ولا تقتلوا Thank you. وَلِكُلِّ Why? والتي Oh! Oh.

فالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فمن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم وما حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء لو تسوى بهم لا ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ولا وأنتم سكارى لا تقربوا ولا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ولا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا صعيدا طيبا إذا جلى

Yeah. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا